بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيصرنا في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 28 من شهر رجب لعام 38 و400 ألف، الموافق للرابع والعشرين من شهر أبريل لعام 2017، أن يكون معنا فضيلة شيخنا ووالدنا رزيق بن حمد القرشي في كلمة بعنوان لزوم غرز العلماء في الفتن المدلهمة لأبناء، موجهة لأبنائه بمنطقة مصر خير تمارة بالمملكة المغربية. فليتفضل فضيلة شيخنا مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه لمن دواعي سروري وغبطتي أن أكون على الهاتف مع إخوتي السلفيين فيها في بلاد المغرب، لا سيما وأعرف عنهم الكثير وأنهم على خير وعلى منهج سلفي، فأسأل الله لي ولهم الثبات على الحق إلى الممات، ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. بالحقيقة أن هذا الموضوع موضوع مبشجون، ولا شك ولا ريب أن الفتن كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها ستقع، ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث الفتن كيف يكون العبد حين أن تقع الفتن، وأين يكون، ومع من يكون. ومن أشهر هذه الأحاديث التي تبين وقوع الفتن وتبين أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كيف يخرج المسلم من الفتن، ما صح عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح قباءه، ومنا من هو في جشعه، ومنا من ينتظر، إذ سمعنا منادي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الصلاة جامعة. اجتمعنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حق عليه أن يعلم أمته ما يعلمه خيرا لهم، وأن ينذرها ما يعلمه شرا لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وستكون فتن يرقق بعضها بعضا، فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة هل تأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما وأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعك ما استطاع لذلك، وإن جاء آخر ينازعه فاقتلوا الآخر. الحديث، هذا الحديث يبين لنا أن الفتن لا محالة ستقع، وأن الناس لا بد أن يرجعوا إلى الله ويتوبوا. وهذا الحديث إخبار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الصادق المصدوق أن الفتن واقعة لا محالة. ولذلك في آخر الحديث بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف المخرج من الفتن. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. في هذا بيان أنه إذا قام المسلم بما أمره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيره فإن ذلك من أسباب دخول الجنة. فلذلك قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. ولا شك ولا ريب أن في الفتن تأتي المنايا، يأتي القتل، ويأتي غير ذلك من المصائب. فلذلك قال: فمن أحب أن يزحزح النار فلتأتيه منيته، ويعني بذلك الموت، أنه سيقتل. فماذا يكون؟ يكون عليه إذا قتل حين الفتنة أن يكون أن يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا مخرج. وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. نعم، أحب لنفسه النجاة فليحب لغيره، أحب لنفسه ألا يقع في الفتنة فليحب للناس، وذلك عن طريق التحذير وعن طريق الإنذار وبيان للناس أن هذه فتن، ثم ليدعو الناس إلى الجلوس إلى العلماء ويرجعون إلى العلماء يأخذون رأيهم في الفتن، يستمدون منهم العلم الشرعي من الكتاب والسنة، فالعلم عند العلماء. ولذلك قالوا أن العلماء يعرفون الفتنة حين أن تقبل، أما عامة الناس فلا يعرفونها إلا حين أن تقع. قال: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. نعم، لا بد أن تحب للناس ما تحب لنفسك. قال: ومن بايع إماما وأعطاه صفقة يده فليطعه ما استطاع. وفي هذا دليل لزوم الجماعة ولزوم أمير الجماعة وولي الأمر وعدم الخروج على ولي الأمر أو الدعوة إلى ذلك أو التحريض إلى ذلك. فلا بد أن يكون سامعا طائعا لولي الأمر المسلم. فمن بايع إماما وأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، لأنه لا بد هنا من البيان أن البيعة لا بد أن تكون عقدية، أن تعتقدها بقلبك. لا يكفي أن تقابل الإيمان، ولا يكفي أن تتكلم باللسان، لا بد أن تعقدها في قلبك. من بايع إماما وأعطاه صفقة يده قال وثمرة قلبه أي اعتقد هذه البيعة فليطعه ما استطاع، وإن جاء آخر ينازعه فاقتل الآخر. وهذا دليل على أن نزاع السلطان أمر مذموم، سواء كان النزاع باللسان أو باصطنان فإن ذلك أمر مرفوض عند أهل السنة، وهو مخالف لعقيدة أهل السنة. ولذلك العلماء بإجماع أنه حين الفتن لابد من الرجوع إلى الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، ولا بد من الرجوع للعلماء الذين يبينون الفتن ويحذرون منها ويفسرونها للناس. فكم من الناس في هذا الزمن إذا وقعت الفتن أخذتهم في أدراجها وسقطوا في أوحالها، كل ذلك من الجهل بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث العرباض بن سارية، أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا. قال ماذا؟ قال أوصيكم بتقوى الله. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول للناس حتى لا يقعوا منكم فتن، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها تعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس أن يتمسكون بالسنة وأن يلزموا غرز الصحابة وأن يلزموا غرز العلماء ولا يفتاتوا على العلماء. فالدين هذا موجود وموروث النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء ورثة الأنبياء، فلا بد من الرجوع للعلماء وترك الفتن وأهل البدع وترك المحدثين وترك الثوار الذين يدخلون في كل بلدان المسلمين في هذا الزمن، فملأوا الأرض ضجيجا وملأوا الأرض فتنا ونحوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنهم من دعا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم حين الفتن رموه بالعظائم ورموه بالمداهنة ورموه بالعمالة ورموه بكل سينة، نسأل الله العافية والسلام. هذا الذي يحدثه دعاة الشر ودعاة الفتن والجماعات التي لا تمس إلى جماعة المسلمين ولا تمت إلى المنهج السلفي بصلة. ولذلك أيها الأحبة الزموا غرز العلماء، عليكم بالسنة والأثر، عليكم بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة بدعة وكل بدعة ضلالة. والضلالات في هذا الزمن أصبح دعاتها كبير، وأصبح المرغبين فيها كثير، فتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العافية والسلامة. احذروا يا شباب المسلمين، احذروا يا دعاة الإسلام، احذروا من الجماعات المفتنة في الأرض، احذروا من الجماعات البدعية التي تقرب في دين الله عز وجل، والتي أدخلت في دين الله وأدخلت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه من هذه الفتن. فأصبح كثير من الناس يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا لما انتكست الفطر ولما أخذ أهل البدع الناس بعيدا عن السنن، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك لا بد من العلم الشرعي من الكتاب والسنة، فهو السد المنيع، فهو السد المنيع والحائل القوي بين البدع والسنن، وبين أن يقع أهل السنة في البدع. عليكم بالعلم الشرعي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإياكم والمغردين، وإياكم والمغردين، وإياكم الذين ليس عندهم علم من الكتاب والسنة. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير الجزاء شيخنا وحبيب ووالدنا الحبيب على ما قدمتم، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. شيخنا بارك الله آمين. شيخنا بارك الله حياكم الله، الله يحييك ويبارك فيك. بارك الله فيكم. سؤالان شيخنا، نستأذنكم لأني تعبان شوي، الله يحفظكم. خير إن شاء الله، بارك الله شيخنا. السؤال بارك الله، لعلنا مرة أخرى نخصص جلسة.